ايضا احد اخواننا ايضا اطباء بيسال بيقول اذا كان التشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وانما بسبب عدوى في الميكروب مثلا، لا تدخل الام بها كالحصبه الالمانيه مثلا تؤثر في تشويه الجنين. ماذا يفعل؟ نفس الحكم السابق، نفس الحكم السابق، لكن في معالجة، يعني معالجتها في الجنين قبل تمام الخلق ولا ما في معالجة؟ ضعيفة. ضعيفة. حكم نفسه. بقي سؤال نختم فيه الموضوع، طبعا عليك.